بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب التجارات باب الرجحان في الوزن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان سماك بن حرب أنه قال سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة رضي الله عنه قال جئت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فارجح لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في التجارات والكيل والوزن. يقول رحمه الله باب الرجحان في الوزن. باب الرجحان في الوزن يعني ترجح الإنسان إذا وزنت أرجح الميزان وإذا كلت أرجح المكيال لأنه أبرى ذمتك الإنسان ولا تخسر شيء ويطرح الله البركة. يقول حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا مالك أبو صفوان قال بعت من رسول الله. حدثنا مالك أبو صفوان لازم سمعت مالكا أبو صفوان يقول قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل السراويل قبل الهجرة. يقول إني بعت من الرسول يعني باع الرسول بسراويل رجل يعني بتلبس بالرجلين. يقول رجل من السراويل فأعطاني الثمن دراهم والدراهم لا تعد لأنها صغيرة مرة لكنها توزن وزن. يقول فوزن لي ورجح وزن لي عليه الصلاة والسلام حتى قبل النبوة ورجح الوزن لأنه أربعة دراهم لازم توزن ولكن تعد لكن قد توزن وزن فسأله وزن له الدراهم ورجحنا. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى ولا دثنا عبد السمد قال حدثنا شعبة عن محارم بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فارجحوا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وزنتم فأرجحوا إذا جعلت شيء ميزانك بعته على أخيك المسلم ووزنت فأرجح الميزان لأنه أبرأ ذمتك إنسان وإذا كلت فأرجح الكيل. نعم وفي الكيل. نعم. باب التوقي في الكيل والوزن. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ومحمد بن عقيل بن خويلد قال حدثنا علي بن الحسن بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني يزيد النحوي أن إكرمة حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله سبحانه ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب التوقي في الكيل والوزن يعني التوفية في الكيل والوزن. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر ومحمد بن عقيل قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا يزيد بن حرب قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه يقول أن أهل المدينة قبل أن يأتيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أخبث الناس في الكيل لأنهم أهل حدائق وأهل حبوب عندهم الكيل والوزن عندها المكة والكيل والصاع والبر والتمر وغيرها عندها المدينة. يقول فكان قبل أن يأتي الرسول المدينة كانوا أخبث الناس في الكيل فلما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلت آية المطففين ويل للمطففين الذين إذا كالوا على الناس يستوفون وإذا اكتالوهم يخسرون إلى آخر السورة قال فحسنوا الكيل وصاروا يوفون الناس حقوقهم. باب النهي عن الغش. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان للعلاء بن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب النهي عن الغش. باب النهي عن الغش، اولا النهي عن تطفيف الكيل والوزن، هنا عن الغش، يعني كل شيء يكدر خاطر اخيك المسلم فانك لازم تتنبه. الانسان توفي حقك للتوفي، توفي حقك تعطي الناس اكثر من حقهم لاجل تلقى ربك لا ذنب عليك. وكذلك الغش هذا اعوذ بالله حرام، هذا انك تاكل اموال الناس بالباطل. نقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال عن أبيه يعقوب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على إنسان يبيع طعام، يعني يبيع شعير أو يبيع حب، ولكنه أسفل فيه ماء وفوق ناشف. انظر الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم أنه أدخل يده عليه الصلاة والسلام ووجد بللا في تاء آخر الزنبيل، فقال ما هذا؟ قال المطر أصابته، قال أخرج اللي فيه الماء أخرجه فوق واليابس خلوه أسفل. من غشنا فليس منا، هذا سبب قول من غشنا فليس منا. فإنسانا يبيع حبوب فرافع أدخل يده عليه الصلاة كأنه أتاه وحي أو استلهم أن هذا الشخص غشاش فأدخل يده فوجد بللا أسفل، ما هذا؟ قال سابته المطر يا رسول الله، قال أخرج اللي فيه الماء أخرجه بر فوق عشان الناس يفونه إن شاءوا يشترون وإن شاءوا ما يشترون، وأخرجه اليابس خلوه أسفل. من غشنا فليس منا، نعم. ليس منا من غشنا أو ليس منا من غشنا، لفظة مسلم من غشنا فليس منا، وهنا ليس منا من غشنا، كل واحد. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو نعيم قال دثنا بن سنة أبي إسحاق أنا أبي إسحاق أنا أبي داود أنا أبي الحمراء أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال لعلك غششت، من غشنا فليس منا. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو داود قال عن أبي الحمراء وهو مولى للرسول عليه الصلاة والسلام اسمه هلال بن الحارث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام. يقول أبو الحمراء رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام هو يمشي مع الرسول في السوق، فرأى الرسول أناسا يبيعون حبوب فأدخل يده على واحد منهم فقال ما هذا البلل؟ قال مطر. قال من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، لفظة منا لا يجوز أن تؤول، لا تؤولها منا يعني ليس من ملتنا أو ليس من أمتنا أو ليس منا في ديننا، كل هذا لا يجوز تأويله، اتركها على ما هي عليه، تقع على رؤوس الناس مثل الصاعقة. من غشنا فليس منا، خلاص لا تأولها، اتركها تقع على رؤوس الناس مثل الصاعقة لأجل أن يجتنبوا الغش. نعم. باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض. قال رحمه الله دثنا سويد بن سعيد قال دثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا أبيع حتى يستوفيه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا يباع طعام حتى يستوفى، حتى الأكياس، حتى الأكياس لا تستوفى، حتى الأكياس الجزاف ما تبيع حتى تأخذها تحوزها من مكان إلى مكان، وإذا كان كيل لازم تكيله، وإذا كان وزن لازم تزن، إذا سميت الكيل فكل وإذا سميت الوزن فزن، أما ما تزن ولا تكل فلا يجوز. يقول رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي حقه، حتى يكيل أو يزن، يعني أنت اشتريت طعام من إنسان صبرة في هذا الركن، صبرة من الحبوب مجموعة ما اشتريتها من الشخص هذا ما يجي تبيعه حتى تكيل، حتى تكيلها وتعرفها، أو أكياس ما يجي تبيعه حتى تحوزها إلى مكان آخر، تأخذها من المشتري من البائع إلى مكان آخر ثم تبيعها، أما تبيعها في مكانها لا، لأنك ما ضمنتها، إذا ما حجتها ما ضمنتها، فلازم تحوزها إلى مكان آخر ثم تبيعها، تنك تمر، تنك سمن، كياس رز، كياس شاي، كل واحد، سكر غيره، لا يمكن أن تبيع حتى تأخذه، تنقله من مكان آخر، حتى لو كان أكياد، لو بالات مثلا قماش، لو شيء اشتريته لا يجوز بيعه حتى تنقله إلى مكان آخر. وإذا كان أنك سميت الكيل فلا تبيعه حتى تكيله، ولا تزنه حتى ولا تبيع حتى تزنه إذا سميت الكيل أو سميت الوزن، فلا يجوز بيعه عن غير على غير هذا المشتري، لا يجوز بيعه من المشتري، يعني المشتري ما يجوز بيعه حتى يستوفي حقه، لأن من حقه أن يكال ومن حقه أن يوزن. قال رحمه الله حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا أبي حتى يستوفيه. قال أبو عوانة في حديثه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمران بن موسى عمران بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد ثم حول السنة ثم حول قال حدثنا بشر بن معاذ بشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة وحماد بن زيد وحماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن طاووس عن ابن عباس عن طاووس عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع شيئا فلا يبيع حتى يستوفيه. يعني انت بعت شيئا، اشتريت شيء، اشتريت من هذا مثلا 100 كيلة من هذه الصبرة، هذه ما يجوز تبيعها حتى تكيل المئة، يكيل لك المئة، وإلا فهو من ضمان البائع، ما هو من ضمانك أنت، من ضمان البائع لأنك ما حجته إلى الآن، يعني ما تضمنه، مدام ما كاله لك فهو من ضمانه، لو تلف من ضمانه ما هو من ضمانك أنت. فإذا كال لك 100 صاع اشتريت من هذه الصبرة 100 صاع ثم كاله لك وحجته بمعنى خلاص يصير من ضمانك أنت، لو تلف من ضمانك حينئذ يجوز تبيعه، إذا ضمنته جاز بيعه، وإذا ما ضمنته ما جاز. الذي فيه كيل لازم يكال، واللي يحتاج له وزن لازم يوزن، وإلا فلا يضمنه المشتري، مدام ما وزنته لي ما أضمنه، مدام ما كلته لي ما أضمنه، حتى يكال ويوزن فحينئذ يضمنه المشتري. نعم. يقول ابن عباس أرى كل شيء مثله، يعني أنه لا ما حجته هذا الشيء، ما حجته إلى رحالك الإنسان، كل شيء مثل الوزن، لكن الوزن أدق، لازم أنك تكيل أو توزن، إذا سميت الكيل فكل، وإذا سميت الوزن فزن، وكذلك الجزاف لازم تحوزه إلى مكان آخر، تنقل الأكياس هذه أو البلات من الغرفة هذه إلى غرفة أخرى، حين إن ضمنتها خلاص. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام حتى يجري فيه الساعان ساع البائع وساع المشتري. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن ابي ليلى ابن ابي ليلى قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. يقول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام، يعني الحبوب أو التمر أو الزبيب، كل شيء يؤكل نهى عن بيعه حتى يستوفى، يطحق حتى يكال كان وكيل وحتى يوزن كان وزن. نعم. حتى يجري فيه الصاعان حتى يجري فيه الصاعان، صاع المشتري وصاع البائع، يعني البائع يكيله لك وأنت المشتري ما تيقنت من صاع البائع تكيله أنت أنت، فإذا جرى في صاع البائع صاع المشتري انتهى خلاص، انعقد البيع وصار من ضمان المشتري، مدام ما جرى فيه صاع البائع ولا جرى صاع المشتري فهو من ضمان البائع إلى الآن، من ضمان البائع. نعم. باو بيع المجازفة. قال رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب بيع المجازفة باب بيع المجازفة، يعني جزاف، نشتري جزاف أكياس وإلا تنك وإلا شيء من الجزاف. يقول حدثنا سهل بن أبي سهل سهل بن أبي سهل قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى ابن عمر يقول كنا نشتري الطعام من الركبان جزافة فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كنا نشتري الطعام من الركبان جزافة، يعني يأتون بأكياس من الحبوب أو أكياس من التمر أو شيء من هذا فنشتريها جزافا. كم الكيس؟ الكيس 100 ريال، تفضل هذه 100 ريال، لكن هذا يجوز تبيعها قبل أن تحوزها ما يمكن. أول خلوه ينزلها من الإبل لأنه محملها فوق إبل، إذا نزلها من الإبل وجبت عمال وشالوها حينئذ ضمنتها، ما دام عند الناس عند البايع فأنت ما تضمنها ولا يصح بيعها حتى تنزل إلى الأرض. الأكياس هذه من حبوب أو ثمار أو شيء تنزل إلى الأرض ثم تأتي بعمالك يشيلونها من محل محل الناس اللي نزلوها في الأرض، شيلها إلى مكان آخر، حينئذ يصير من ضمانك أنت ما دام عند البايع فهي في ضمان البايع. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن ميمون الرقي ولا دثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كنت أبيع التمر في السوق فأقول قلت في وسكي هذا كذا فأطفع ساق التمر بكيلي وأخذ شفي فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سميت الكيل فكله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن ميمون، علي بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابن لهيعة، ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا موسى بن وردان، موسى بن وردان قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان، عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه قال ان عثمان رضي الله عنه كان ابي عثمان ثري غني رضي الله عنه وارضاه، ولهذا جهز جيش العسرة ب300 من 300 ناقة وكب في حج الرسول 300 دينار وأنفق وجهز 300 ناقة تغزو في سبيل الله، وقال ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان غني من أغنى الصحابة رضي الله عنه لأنه يعرف يبيع ويشتري دائما بالأسواق يبيع ويشتري. يقول عثمان رضي الله عنه كنت أبيع، نعم كنت أبيع التمر في السوق فأقول قلت في وسقي هذا كذا، كنت أبيع التمر في السوق فأقول نعم قلت في وسقي هذا كذا، فكنت في وصفه قلت في وسقي، قلت في وسقي هذا كذا، فقلت في وقتي هكذا يعني أنه يقول قلت في وسقي، وصفي ولا في وقتي؟ لا وسقي وسقي بالكاف بالكاف وسقي أوساق التمر، أوساق التمر في وسقه، وسقه نعم في وسقه كذا وكذا، عن وسق قيمة كذا وكذا. يقول فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع هذا فقال إذا سميت الكيل فكل، يعني سميت أنت كيل الوسق، الوسق 60 صاع، فإذا سميت الكيل كيل 60 لازم تكون 60 صاع، فإن جبعت جزاف الوسق 60 صاع تقول الوسق هذا 60 صاع لك، لو قال لك لا كيل لي فلك أن تكيل له 60 صاع، فإن كان جزافا فخلاص، بس المهم أنه يحمله إلى مكانه. نعم. باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار ولا دثنا إسماعيل بن عياش ولا دثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي عن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إذا كيل الطعام فيه بركة، كيل الطعام فيه بركة، يعني إذا البيت إذا جئت إلى بيتك بطعام فكله، مثلا أكياس رز أو أكياس حبوب أو شيء من هذا كله تقع فيه البركة. لكن سيأتينا حديث يعارض هذا الحديث، وأيهما الناسخ وأيهما المنسوخ وأيهما الأول وأيهما الأخير. يقول ابن ماجه هنا حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش، اسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد محمد بن عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن بسري، عبد الله بن بسري بن بسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم. قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، يعني إذا جئت إلى بيتك بطعام كله يبارك لك، تعرف كم الكيلة كم آصع هو هذا الطعام كم آصع، فكله يبارك لك فيه. عندنا حديث عائشة تقول رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن كيل الطعام الذين وعن عد الدراهم إذا أردت أن تنفق الطعام وأنفق نهانا عنه. يقول فكنت آكل، تقول فكان عندي صبرة من الشعير وكنت آكل منها ثم لما كلتها راحت، أول آكل وموجودة بكثرة، موجودة بكثرة، طاحن بها الله البركة. يقول فكلته فراحت البركة وانتهى الشعير خلاص انتهى. فهذا معناه أنه ناسخ للأول، إلا إذا كان أن الطعام اللي تأتي به الإنسان تكيله قبل أن تدخله لبيتك، ثم بعد تعرف قيمته قبل أن يدخل بيتك، ويمكن أنه جمع بين الحديثين. وإلا فعائشة تقول نهى أن يكال الطعام اللي يدخل بيتك الإنسان، لأنك إذا كلته نزعت بركته. وهنا يقول بركة في الكيل، فلعل الكيل قبل أن يدخل الطعام البيت تكيله الإنسان ثم تدخله وقد عرفت مقداره، والكيل وإذا أدخلته ما تكيله، لأنك إذا كلته طارت البركة، لحديث جابر لحديث عائشة. فالحديثين ما نجمع بين إلا بهذا الشكل، وإلا فحديث عائشة في البخاري ومسلم، موجود في البخاري ومسلم. أما هنا فهو في السنن فقط، في سنن النسائي وسنن ابن ماجه فقط. وأما حديث عائشة في السنن، إذا تقول أني كنت آكل من صبرة شعير، كومة شعير في الركن، وكنت آخذ وآكل، آخذ وآكل، أطحن وآكل، آخذ وآكل، يقول فلما تقول فلما كلته ذهبت بركته، وقد نهى الرسول عن كيله، يقول فلما كلته ذهبت البركة. فحديث عائشة في الصحيحين، وهذا في النساء بن ماجه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الخنسي، قال حدثنا بقية بن الوليد، قال حدثنا عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقداد بن معدي كرب، عن أبي أيوب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد، قال حدثنا بحير بن سعد، بحير بن سعد قال حدثنا خالد بن معدان، خالد بن معدان عن المقدام بن معدي، عن المقدام بن معدي كرب قال عن أبي أيوب الأنصاري، عن أبو أيوب الأنصاري. السند كما ترون في هشة شوية، في ناس من فيهم ضعف. قال إن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. كيلوا طعامكم، هل أكيله قبل أن أدخله بيتي فيكون موافق لحديث عائشة، وأعرف كم من آصع اللي دخلت بيتي، أما أكيله إذا دخل فيصير معارض لحديث عائشة. نعم. باب الأسواق ودخولها. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سعيد، قال حدثني صفوان بن سليم، قال حدثني محمد وعلي، قال أنبانا الحسن بن أبي الحسن البراد، أن زبير بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي حدثهما أن أبا المنذر حدثه عن أبي أسيد، أن أبا أسيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع إلى هذا السوق وطاف فيه ثم قال: هذا سوقكم، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الأسواق ودخولها. باب الأسواق ودخولها. حدثنا إبراهيم بن المنذر، إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا صفوان بن سليم، صفوان بن سليم قال حدثنا محمد وعلي، محمد وعلي قال، وفي الشرع يقول محمد بن علي، محمد بن علي هذا الصحيح، محمد بن علي قال حدثنا الحسن بن أبي الحسن، الحسن بن أبي الحسن قال أن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد حدثه، أن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد حدثه عن حدثهما يقولون حدثهما معلش قال أن أبا المنذر حدثه عن أبي أسيد، المنذر حدثه عن أبي أسيد عن أبا أسيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي أسيد، عن أبي أسيد مرة ثانية. إيه نعم، يقول حدثه عن أبي أسيد أن أبا أسيد حدثه شوية نعم. أبو أسيد حدث عن أبي أسيد، يقول أن الزبير بن المنذر بن أبي الزبير بن المنذر عن المنذر بن أسيد، نعم عن أبي أسيد، عن أبيه أسيد، عن أبي أسيد أن أبا أسيد حدثه، عن أبيه أسيد، عن أبي أسيد. هل أبوه أبو أسيد هذا غير أبو أسيد الأنصاري المعروف المشهور؟ هو المنذر هو ابنه، يعني جده الصحابي الكبير. أيه. المنذر صحابي صغير. أيه نعم. المنذر صحابي صغير، لكن جده هو الصحابي اللي حضر بدرا وحضر المشاهد كلها، جده أبو أسيد رضي الله عنه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ذهب إلى سوق النبي فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى سوق النبي على الأنباط من الأنباط ذهب إلى سوق النبي فقال هذا ليس لكم بسوق. ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق. فنظر إلى السوق فقال ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه ثم قال هذا سوقكم. ثم رجع إلى هذا السوق فقال هذا سوقكم، يعني السوق الثاني أوسع من الأول وأحسن، فقال هذا سوقكم لا يخذ عليكم. نعم فلا ينتقصن ولا يضربن عليكم خراج. فلا ينتقصن منكم ولا يضربن عليكم خراج، يعني ما يؤخذ ضرائب عليكم. سوقكم هذا وبيعكم وشرائكم لا يؤخذ خراج عليكم ولا يؤخذ ضرائب على بيعكم وشرائكم، لأن البلد إذا كانت التجارة من البلد تأتي لا يؤخذ عليها خراج ولا ضرائب، لا يجوز أن يؤخذ عليها خراج ولا ضرائب من البلد التي تأتي منهم. يأتينا مثلا من قرى حبوب، يأتينا مثلا من البوادي غنم، يأتينا من كذا يأتينا من كذا، فلا يجوز أن يؤخذ عليها ضرائب ببلدنا. أما اللي يأتي من الخارج فهذا عاد شيء آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم المستمر العروقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيس بن ميمون قال حدثنا عنون العقيلي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس. يقول ابن ماجه رحمه الله بابه تابع للباب تابع للباب. حدثنا إبراهيم المستمر إبراهيم المعتمر قال حدثنا عن أبيه المستمر عن أبيه المعتمر قال قال حدثنا عبيد بن ميمون قال حدثنا عبيد بن ميمون عبيد ايوه عيسى يقول بشارك ابن معمون ما يخالف. قال حدثنا عون العقيلي عون العقيلي قال حدثنا ابو عثمان النهدي ابو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مول اسمه قال حدثنا سلمان الفارسي ها سلمان سلمان الفارسي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم من غدا الى صلاه الصبح غدا برايه الايمان. من غدا الى صلاه الصبح الى المسجد وقد غدا برايه الايمان، معه رايه الايمان اذا خرج من بيته الى المسجد غدا برايه الايمان معه. ومن غدا الى السوق اول الناس يدخل السوق غدا برايه ابليس برايه الشيطان غدا برايه ابليس نعوذ بالله. شوف الفرق بينهما، هذا رايه الايمان لها نور وهذا رايه ابليس مظلمه تدعو الى جهنم. نعم. قال رحمه الله حدثنا بير بن معاذ الضرير قال حدثنا محمد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي عن جده رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحان ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بشر بن معاذ بشر بن معاذ قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار مولى آل الزبير قال حدثنا سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده سالم أبوه عبد الله بن عمر وجده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده من قال حين يدخل السوق لا إله إلا بصوت مرتفع. كان أبو الدرداء وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما إذا دخل أحدهم السوق صاح طول حسه صاحب السوق، لأن الناس لاهين يبيعون يشترون، هذا لاه يبيع ويشتروا هذا كذا وهذا بضاعته وهذا مع الثاني وهذا يبيع ويشتري مع الثاني لاهين. فإذا حللت الإنسان وسمعوا التهليل أجابوك كذا وصل لك أجر الإنسان. يقول من دخل السوق من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير غفر له كتب الله له ألف ألف حسنة كتب الله له ألف ألف حسنة يعني مليون ألف ألف مليون كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة وبنى الله له بيتا في الجنة. لاحظ أن الذي في غير هذا الكتاب ألف فقط، بنى الله أعطاه الله ألف درجة وألف حط عنه ألف حسنة ما في ألف ألف هنا ألف ألف يعني مليون هنا مليون مليون من هنا ومليون من هنا واللي غير ابن ماجه ما عد إلا ألف واحدة بس. نعم. باب ما يرجى من البركة في البكور. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم أي ألمني أطاع عن عمارة بن حديث عن صخر الغامدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال وكان إذا بعث سريا أو جيشا بعثهم في أول النهار. قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبث تجارته في أول النهار فأسرى وكثر ماله. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما يرجى من البركة ما يرجى من البركة في الأبواب في أول النهار في البكور، لأن في مسلم بورك لأمتي في بكورها، في صحيح مسلم بورك لأمتي في بكورها. البكور هو عند طلوع الشمس، بعد أن تطلع الشمس ترسل تطلع إلى السوق وتبيع وتشتري إنسان أو تذهب تسافر سنت بتسافر للتجارة أو غيرها، بورك لأمتي في بكورها. كل شيء تفعله من الصباح مبكر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. يقول صخر إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، يعني دعا الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة الذين يبكرون في أعمالهم، أعمالك الدنيوية وأعمالك الدينية كلها يبارك لك فيها الإنسان إذا خرجت مبكرا. نعم. قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. يقول وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أو جيشا بعثه في الصباح بعد طلوع الشمس مبكرا، لأن الله مدح ضحوة أما ضحى أو غدوة أو عشية، غدوة أو عشية مدح الله اللي يخرجون غدوة أو عشية، ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام الغدوة والعشية، الغدوة الصباح بعد طلوع الشمس والعشية بعد قبل غروب الشمس. نعم. قال وكان صخر تاجر رجلا تاجرا. يقول كان صخر الغامدي تاجرا يبيع ويشتري، وكان لا يبعث أمواله يبيع فيها ويشتري إلا في الصباح المبكر، فأثرى وصار صاحب مال كثير، لأن الرسول دعا في البركة لمن يعمل مبكرا. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال دثنا محمد بن ميمون المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد يا نبي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مروان محمد أبو مروان محمد قال حدثنا محمد بن ميمون محمد بن ميمون قال حدثنا الرحمن بن أبي الزناد الرحمن بن أبي الزناد قال عن أبيها بالزناد عن أبيها بالزناد قال عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لأمتي في بكورها اللهم بارك لأمتي في بكورها لفظة يوم الخميس خطأ، لفظة يوم الخميس مدرجة ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث اللهم بارك لأمتي في بكورها إلى هنا، أما لفظة يوم الخميس في بكورها يوم الخميس بس يوم الخميس هذا ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج من حديث أبي هريرة أو غيره من الرواة. نعم. قال رحمه الله دثنا يقول بن عبيد بن قاسم قال دثنا إساق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الله بن أبي بكر الجدعاني عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا يعقوب بن حميد يعقوب بن حميد قال حدثنا إسحاق بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. اتفق الأحاديث عند مسلم بورك لأمتي في بكورها، وهنا دعاء هناك إخبار يقول بورك لأمتي في بكورها في عمل دنيوي أو عمل ديني، إذا بكرت الإنسان بارك الله لها فيه، وصار إن كان دنيوي بارك الله لك فيه وأعطاك من رزقه، وإن كان ديني فأنت أخذت أجرك أكثر وأكثر الإنسان. الشاهد اللهم بارك لأمتي في بكورها، هنا فيه دعاء اللهم بارك لأمتي في بكورها. باب بيع المصرات. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاع من تمر لا سمرة يعني الحنطة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب بيع المصرات. المصرات البقرة يتركها 3 أيام حتى يصير الضرع، الضرع يكبر يصير كذا. أول هي يحلبها، إذا حلبتها الإنسان ما يبقى شيء، لكن لو تركتها 3 أيام صار عندك حول كيلوين أو 3 كيلو في الضرع، الضرع ينتفخ ويكبر. فإذا جاء المشتري أوه لغة الضرع كبير، هذا ضرع البقرة كبير اشترها، فإذا اشتراه إلى مصرات المشتري له الخيار 3 أيام يترك البقرة يشوف يحلبها اليوم، اليوم هذا الضرع كبير لكن يحلبها اليوم يشوف بالليل كم يصير، بكرة كم يصير، بعد بكرة. فإذا مضت 3 أيام يقول الرسول فأنت بالخيار يا المشتري، انظر يعني نقص اللبن خلاص، الحليب ربن وراح الضرع اللي منتفخ بالحليب راح انتهى، صار ما تحلب إلا ربع كيلة، ربع كيلو بينما يتحلب 3 كيلو 4 كيلو يوم تمحفلها وتأكل الضرع مليان. إذا أنت بالخيار، إن شئت تبقيها إن كانت ضرر تريد حليب لو كان قليل وتبقيها خلاص انتهى البيع، وإن كنت تردها ردها وصاعا من تمر، حبلة برلة إنما مصاعا من تمر. والسؤال هنا، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المكيل بالمكيل، وهذا مكيل في مكيل، الحليب مكيل والتمر مكيل، تقول هذه قضية عين، هذه قضية عين للرسول أخبر بها الرسول تفريقا لكرب الإنسان المشتري، إذا رأى أن الحليب ما هو على كيفه، والبقرة ما طلعت على كيفي، واللبن والضرع ما صار على ما أشتهي أنا، فإنه يردها ويرد صاعا معها من تمر، غير التمر ما يمكن، إنما ترد صاع من تمر فقط بس. نعم. لا سمراء. لا سمراء يعني لا حب، البر السمراء سمراء الشام أو حب بر ما يمكن، إنما ترد صاع من تمر، والكيل والمكيل بالمكيل ممنوع، لكن هذه القضية لا بأس فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال حدثنا جميع بن عمير التيمي قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من باع محبلة فهو بالخيار 3 أيام فإن ردها رد معها مثل لبنها أو قال مثل لبنها قمحا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك، محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن سعيد قال حدثنا جميع بن عمير قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس نعم من باع محفلة فهو بالخيار 3 أيام من باع محفلة فالمشتري بالخيار 3 أيام من باع محفلة يعني مليان ضرعها حليب، إذا بعت مليان ضرعها حليب فالمشتري بالخيار 3 أيام 3 أيام انظر هل ينقص الحليب هذا الضرع المنتفخ في الحليب هل ينقص ولا يبقى كما هو، إن بقي كما هو فأنت اشتريت خلاص، وإن كنت بحاجة إلى حليب ولو قل فأنت كذلك، لكن إذا قال لا أنا اشتريت حليب ضرع كبير وحليب كثير تحلب لكيلو أو كيلوين أو 3 الآن ما فيها إلا 1/4 كيلو ما أبغاها أبردها، بعد 3 أيام لك أن تردها الإنسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاك الخيار 3 أيام الخيار 3 أيام ردها ورد معها صاعا من تمر، هنا قال صاعا من بر لا صاعا من تمر. نعم. وإن ردها رد معها مثل لبنها، وإن ردها رد معها مثل لبنها هذا غلط، إنما ميك ردها وصاعا من تمر هذا في الصحيحين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال بيع المعفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عتبة بن عبد الله قال حدثنا جابر الجعفي قال حدثنا أبو الضحى قال عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أشهد على الصادق المصدوق أنه قال نعم أنه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا أنه قال بيع المحفلات خلابة يعني خداع، خلابة يعني خداع، تخدع أخيك المسلم ليش تصرها تتركها 3 أيام حتى يصير ضرعها منتفخ من الحليب ثم بعد ذلك يصير ما فيها شيء، هذا خلابة، هذا نعوذ بالله هذا خداع، الخلابة خداع، فالإنسان إذا خدع أخاه المسلم ترد الإنسان بقرته عليه أو نعجته عليه أو ناقته عليه، ومع هذا ترد معها صاع من تمر ناقص. ولا تحل الخلابة لمسلم. ولا تحل الخلابة، الخداع لا يحل للمسلم، خداع غش لا يحل للمسلم الذي يؤمن بالله. لا يحل لك أن تخدع أخاك الإنسان في أي شيء، البيع والمشترى تخدعه في أي حاجة تشتريها منك، لا تخدعه ولا تغشه. المسلم ناصح للمسلم، ناصح أنه تحب لأخيك ما تحب لنفسك. باب الخراج بالضمان. قال رحم الله دثنا بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال دثنا وكي عن ابن أبي ذيب أما خلت بن خباب بن إيمان بن رخصة الغفاري عن أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الخراج بالضمان. باب الخراج بالضمان. وش هو الخراج؟ الخراج أنت إذا اشتريت شيء، اشتريت عبد أو اشتريت حاجة الإنسان ثم ولدت عندك، هذا الولد هذا لك. إذا كان أنا اشتريت بقرة ثم البقرة حامل لكنها ولدت عندي ثم وجدت فيها عيب، أردها وحدها بس وأخذ الولد. ليش؟ لأن الخراج بالضمان، لو ماتت عندي ضمنتها أنا، فبدل ما أرمنها أردها عليك الإنسان، وجدت فيها عيب، هذه البقرة أو هذه النعجة أو هذه الكتاب أو هذه السيارة وجدت فيها عيب لكن حصل منها، أما عبد اشتريته واشتغل عندي ولكن وجدت فيه عيب بعد ذلك، أما كذب وإلا غش أو شيء من هذا فردته على صاحبه الشغل اللي اشتغله وأخذت الفلوس أنا لي. ليش؟ لأني ضامنه، لو مات يضحض منه، لو مات من ضماني أنا. فالخراج بالضمان يعني الربح، ربح ما وصل إليك المشتري لك، رد رأس المال، رد رأس المال على البائع والربح لك مقابل أنك ضامنه، لو مات عندك فأنت تضمنه. فالخراج بالضمان يعني النتائج التي تحدث من البقرة أو من العبد أو من شيء هي لك المشتري، وما وأما رأس المال ترده على البائع إذا خرج فيه عائد. نعم. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذيب قال حدثنا مخلد بن خفاف، مخلد بن خفاف ابن خفاف ابن خفاف أو خفاف قال حدثنا عروة بن الزبير، عروة بن الزبير قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قضى أن خراج العبد بالضمان، قضى أن الخراج بالضمان. حديث مسلم الخراج بالضمان ما في عبد. هنا يقول قضى أن خراج العبد بالضمان، يعني إذا اشتريت عبد الإنسان وش تشتغل عندك وأخذت مكسبه لكن خرج فيه عيب، أما مثلا كذب أو زنا نعوذ بالله أو شيء مما يعاب ويرد فيه ترد برأسه فقط، وأما شغله اللي اشتغل 10 أيام 3 أيام 4 أيام اشتغل واكتسب 200 ريال 300 ريال هذه لك، الفلوس لك، ترده برأسه فقط لأنه خرج فيه عيب. فالخراج بالضمان، لو مات تضمنه أنت، البائع ما له دخل في الموضوع، لو مات عندك العبد ضمنته أنت يا المشتري، بدل ما أنك تضمنه لو مات لك ربحه، الربح والفائدة لك الإنسان. لو بقرة مثلا حامل ثم ولدت عندك تمتها وحدها والولد لك مقابل لو ماتت عندك ضمنتها. فالخراج بالضمان يعني الفائدة والزيادة اللي حصلت لك بالضمان، فإذا وجدت عيبا فأردت أن ترده برأسه فقط، رد رأس المال فقط والزائد لك. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار دثنا مسلم بن خالد الزنجي ولا دثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده، فقال يا رسول الله إنه قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد، مسلم بن خالد قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبي عروة، عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا اشترى عبدا من رجل واستغل العبد، أخذه 3 أيام وأربعة أيام اشتغل العبد الصناعات أو مثلا كذا اشتغل وأخذ فلوس أو 500 درهم أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك وجد فيه عيب، أما كذب أو حاجة من الحاجات ورده على صاحبه، فجاء يشتكي البائع، جاء يشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله هذا فلان اشترى عبدي واشتغل له أشغله 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام ثم الآن يرده علي وحده لا بد يرد شغله اللي اشتغل يرده. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الخراج في الضمان لو مات عنده ضمنه، فالخراج ما استفاد من العبد له، وأنت يرد عليك رأس المال لأنه ظهر في عين الخراج بالضمان. ما عهدة الرقيق. قال رحمه الله تزنى محمد بن عبد الله بن نمير ولا تزنى عبدة بن سليمان عن سيدنا قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة أيام. يقول ابن ماجه رحمه الله باب عهدة الرقيق، يعني متى عهدته متى ضمانه، ثلاثة أيام. يقول حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال حدثنا الحسن البصري إن شاء الله ليش في شك الحسن البصري إن شاء الله ما يخالف. قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة أيام. قال يقول يا سمرة بن جندب لو قال حينما قال الحسن البصري إن شاء الله عن سمرة بن جندب إن شاء الله صار مسلسل، صار الحديث مسلسل، لكن ما قال إلا في الحسن لقب. يقول عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام عهدة الرقيق ثلاثة أيام، قال عهدة الرقيق ثلاثة أيام، يعني اشتريتنا عبد، هذا العبد عندي ثلاثة أيام، ما دام خرج في عيب لمدة الثلاثة أيام أرده، والزائد والخراج وشغله لي، وإن زاد عن ثلاثة أيام فهو ما ترده، إذا زاد عن ثلاثة أيام لأن الخيار انتهى، خيارك ثلاثة أيام وانتهى خيارك ما عاد ترده حتى لو جت في عيب. أنت اشتغل عندك ثلاثة أيام ما ظهر في عيب خلاص ما ترده بعد الثلاثة أيام، أنت لك عهدة ثلاثة أيام، فإذا انتهت الثلاثة أيام ما رددته فلا عاد ترده خلاص. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن رافي قال حدثنا شيب يونس بن عبيد عن الحسن نقوة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عهدة بعد اربع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا يونس بن عبيد قال عن الحسن البصري قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وسبق أن قلنا الحسن لم يدرك أحد من الصحابة ولا يروي عنهم إلا سمرة روى عنه في العقيقة وأدركه وروى عنه، لكن الصحابة رضي الله عنهم يروي الحسن البصري عنه بواسطة صحابي آخر أو تابعي آخر ولا يذكره كثيرا، لكنه موثوق، الحسن موثوق في روايته موثوق، وإمام حافظ إمام حافظ حتى لو ما أدرك الصحابي، لكن يروي عن صحابي آخر أو يروي عن تابعي عن الصحابي فإنه إمام حافظ ثقة. يقول عن الحسن البصري عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عهدة بعد أربع. قال عقبة بن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عهدة بعد أربعة أيام، الصحيح ثلاثة، اللي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أن العهدة ثلاثة أيام، عهدة العبد وعهدة كل شيء ثلاثة أيام، نقوى عندك لك الخراج ثلاثة أيام هي الشريعة ثلاثة أيام، حتى المحامي المشتكي على القضاة يمهلونه ثلاثة أيام، يقول أمهلوني، نقول له هات شهود يقول أمهلوني ثلاثة أيام، هات كذا أمهلوني ثلاثة أيام، وهكذا كل شيء له مهلة ثلاثة أيام بعدها لا. نعم. باب من باع عيبا فليبينه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من باع عيبا فليبينه. باب من باع معيبا فليبينه، بعت معيب بينه لأخيك المسلم، وإذا أنت تبيع السيارة يقول يا فلان ترى السيارة فيها كذا وكذا، البيت يا فلان فيه كذا وكذا، الدابة هذه فيها كذا وكذا، لازم لأخيك المسلم تبين العيب الذي في هذا المبيع إذا أردت أن تبيعه، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه جرير قال عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب قال عن عبد الرحمن بن شماسة. عن عبد الرحمن بن شماسة أو شماسة جايد. قال حدثنا عقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل مسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينا. يقول عقبة رضي الله تعالى عنه إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم فلا يحل لمسلم أن يبيع شيئا معيبا عنده إلا ويبينه لأخيه المسلم. أخي السيارة فيها كذا وكذا وأنت حر تشتريها ترى فيها مع عيب كذا وفيها عيب كذا وفيها عيب كذا، البيت فيها عيب كذا وفيها عيب كذا متشطب جدرانه وأنت قد لا تنتبه له، الشيء الدابة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا إلى آخره، فتبين العيب لأخيك المسلم، لأن من حق المسلم على المسلم أن لا يخدع ولا يغش ولا يغيب أشياء، يغيب أشياء من المعيبات التي يبيعها على أخيه المسلم. المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يغشه ولا يخدعه ولا يهينه، لازم تبين العيب اللي تبيعه على أخيك المسلم. اشترى الحمد لله، ما اشترى بكيفه، أنت ورزقك الإنسان، أنت ما تقول لا أنا بكتم البيع المعيب علشان يشتروا ويشترون الناس دابتي أو يشترون سيارتي، إذا بينت العيب ما اشتروها، أنت رزقك مكتوب لك رزقك، لكن تكتم العيب ما يجوز، بين عيب هذا وبين عيب هذا وبين هذا ويجيك رزقك من الله تعالى وتقدس معك. قال رحمه الله دثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال دثنا بقية بن الوليد أما معاوية بن يحيى أما كحول وسليمان بن موسى أو واثلة بن الأسكى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك. عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا بقية بن الوليد. بقية بن الوليد قال حدثنا معاوية بن يحيى. معاوية بن يحيى قال حدثنا مكحول. مكحول وسليمان بن موسى. عن سليمان وسليمان بن موسى. وسليمان قال حدثنا واثلة بن أسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع عيبا يعني معيبا، من باع معيبا دابة أو سيارة أو بيت أو شنطة أو كتاب، كتاب من طمسة حروفه أو مقطعة أوراقه ولا تبينه الإنسان، اشتري الكتاب أخذه منك بعشر ريال أو بعشرين ريال لكن الكتاب معيب، لو بينته لي ما اشتريت منك ولا بلاش ولا بريال واحد، لكن أنا اشتريت حسب جديد، لما أخذته إلى البيت وجدته أما مقطع ولا أسطور من الصور التصوير ممسوحة، كثير من الكتب الآن نجده نشتري نلقاها ممسوحة الكتب نردها على صاحب الدكان رغم أنفه، إذا صارت ممسوحة الصورة الصفحات ممسوحة ومصور نرده عليه رغم أنفه ونأخذ حقنا، لأنك خشيت أنا أنت بالكتاب، يقول ما دريت، حتى أنا ما دريت، أنت ما دريت وأنا ما دريت، إذن فالعيب لك، لا يبيع المسلم معيبا لأخيه المسلم حتى يبينه ويوضحه. من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله. يقول من باع عيبا يعني معيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله حتى ولم تزل الملائكة تلعنه. ولم تزل الملائكة تلعنه، يعني هذا وعيد شديد على اللي يكتم العيب لأخيه المسلم، تكتم العيب على أخيك المسلم فيه وعيد شديد. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا للصالحين رب العالمين.